أنا والهجر قالوا مرام وعذاب والهجر قالوا مرام وعذاب واليوم اليوم اليوم بالسلام Thank you. Thank you. قال ما اقول حرمت خلاص اقول يا ربي زدني جمال ازاي يا ترى اقول اللي جرى واندم واتوب وعلى المكتوب ما يفيدش ندم. يا قلبي يا قلبي الحب وراه Thank you.